بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح شيخنا هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث 12 عن أبي فراسة ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بالمجاهدة. فهذا الصحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال: سلني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أعانه على قضاء حوائجه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على قضاء حوائجه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن صنع فيكم معروفا فكافئوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذا المعروف الذي فعل والخير الذي صنع، فقال: سلني. فرأى أن خير مطلوب وأعظم مرغوب هو ما يتعلق بالآخرة وهو الجنة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله عز وجل، سواء كان في كتاب الله بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك كما أنا رفيق لك في الدنيا، أريد أن أرافقك في الجنة. وهذا يدلك على أمر عظيم، وهو حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق ما يتصوره الإنسان، حب صادق دافع عن شخصه صلى الله عليه وسلم، ودافع عن دينه، ونصروا سنته، وأعلوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وجادوا بأنفسهم من أجل حمايته صلى الله عليه وسلم، حتى كان في المعركة يقفون فوق النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي السهام في أجسادهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يقول: أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو غير ذلك، اسأل شيء مما يستطيعه الإنسان أن يقضيه لك من حوائج الدنيا. قال: هو ذاك، أي لا أريد إلا هذا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الذي إن فعله واجتهد فيه بلغ هذا المبلغ. وهذا توجيه لطيف، لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشده إلى عمل. وهذا دليل على أن الجنة لا تنال بعد رحمة الله إلا بعمل. وقل اعملوا، فالعمل لا بد منه. ولذا قال الله عز وجل: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومع هذا بين أنها سبب من الأسباب، ولكن ليست كل شيء، ليس هو العمل. قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقالوا إن هذا ليس المجرد السجود المجرد، السجود لا بد أن يأتي بعد ركوع، والركوع لا بد أن يأتي بعد قيام، لكن السجود لما كان أعظم الأفعال التي يقوم بها الإنسان، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهو ساجد. أنت أقرب ما تكون وأنت ساجد لله عز وجل، لأن السجود فيه خضوع وتذلل لرب العالمين. وكلما زاد العبد تذللا وخضوعا لله عز وجل كلما رفعه الله عز وجل. كلما ازددت خضوعا وتذللا وإخباتا لله رب العالمين كلما علت درجتك وارتفعت مكانتك. فالسجود يضع الإنسان فيه وجهه الذي هو أكرم ما فيه، يضعه على الأرض ويلصق جبهته وأنفه بالتراب تذللا وخضوعا لله عز وجل. وفيه أعظم معاني العبودية، أعظم معاني العبودية في السجود. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمنا أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كثرة السجود، لأن الصلاة في جملتها هي خير موضوع. الصلاة هي خير موضوع وأعظم العبادات التي يظهر فيها التذلل لله عز وجل. لا يجوز أن ننحني لأحد، لا يجوز أن نسجد لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن لا يجوز في الشريعة حتى أن ننحني لإنسان، لا يجوز، فضلا عن السجود الذي هو أعظم. فهذا مما نجعله لله خاصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كثرة السجود، وحين يسجد الإنسان ويسبح الله وسبحان ربي الأعلى، وأنت تضع أنفك على التراب تتذكر رب العالمين الأعلى بذاته وبشأنه وأمره سبحانه، تقول: سبحان ربي الأعلى. هذا الخضوع والتذلل يكون العبد فيه أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا سجدت فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لرب العالمين في هذه الحالة وفي هذا الوضع الذي يدل على الإخبات وعلى الرجوع إلى الله عز وجل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصلاة والإخبات إلى الله عز وجل. ولا شك أن رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا وفق العبد إلى طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا الذي سأل الله وتقرب إليه ودعاه فإن الله لا يضيع أجره، بل يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في طاعته في طاعة الله وإلى الإخبات. ولا شك أن هذا من الأسباب العظيمة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لهذا الذي سأل ذلك. لا شك أنه دليل خير وبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، والله أعلم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. هذا أيضا هو طريق آخر وشاهد للحديث السابق. عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فكلما سجدت، لأن هذا دليل على تواضع العبد، ويجب عليه أن يخضع لرب العالمين، يجب أن يخضع لرب العالمين، لأن من لم يسجد الآن واستكبر فالله عز وجل أخبر عن حالهم أنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ولو أراد بعد ذلك. فعلى العبد أن يخضع في هذه الدار لرب العالمين، ومآله إلى الله، لأن منصرف الإنسان من هذه الدنيا أمر لا شك فيه، وهو قريب ليس بعيدا. ليس بعيدا، عاش كم، 100 200، سينصرف من هذه الدنيا كما انصرف غيره، ولو عمر ما عمر. يعني في أيام نوح كم كان داعكم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، والآن الأعمار ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. ما هي الحياة؟ لا قيمة لها. فعلى العبد أن يحسن في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكثر من طاعة الله، وخصوصا التقرب إليه بالصلاة والسجود، لأن السجود وحده وإن كان من العبادة لكن لا يسجد الإنسان من غير سبب، إلا يسجد مثلا لسهو في صلاته، أو يسجد للشكر يخبر بنعمة فيسجد، لكن ليس السجود عبادة مستقلة في غير ذلك، وتابع للصلاة. وقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده قريب من قيامه صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ 5 أجزاء كما مر معنا في الحديث، افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهو ما يقارب 5 أجزاء، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وهكذا سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين أركان الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.